إليك الروح أهديها، فبك الجراح لها تداويها. أمي إليك الروح أهديها، فبك الجراح لها تداويها. يا بحر حبي أنت لي غيث، فرياض نفسي أنت ترويها. أمي إليك الروح أهديها، فبك جراح لها تداويها. أمي إليك الروح أهديها، فبك جراح لها تداويها. يا بحر حبي أنت لي غيث، فرياض نفسي أنت ترويها. أفراح غدت عيدا، إذ كل حسن من معانيها. الأم أفراح غدت عيدا، إذ كل حسن من معانيها. الأم أفراح غدت عيدا، إذ كل حسن من معانيها. الأم أفراح غدت عيدا، كل حسن من معانيها. يا ذات قدر دونه السحب، أفديك بالدنيا وما فيها. بحر حب أنت لي غيث، فرياض نفسي أنت ترويها. أمي إليك الروح أهديها، فبك جراح لها تداويها. أمي إليك الروح أهديها، فبك جراح لها تداويها. يا بحر حبي أنت لي غيث، فرياض نفسي أنت ترويها.